مع وشيء ارتقاء اعلى بقى وشيء يفعل لك وان لم تكن في المساله الاولانيه ارتقاءات الايه الحضر. يبقى اذا كل الوجود فاعل ومنفعل. فان جاء واحد عشان يشكك واحد في دينه نقول له يشكك، انما الملوم مين؟ اللي بيقبل الشك. ليه ما بيقبلش الشك؟ ما عندوش مناعه. ايش ما عندوش مناعه؟ ما ادناهش الاشياء اللي يمكن ان يستدرك بها على ايمانه. يقول لي واد هيقولوا لك كذا وكذا وكذا، تقوم تقول لهم كذا، وهيقولوا لك كذا وكذا، تقول انت اللي تقول له. بدليل اننا في الماديات لما نخاف من هجمه مرض او وباء بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الدق نفسه ونديه للولد عشان نعود جسمه الايه؟ ولذلك عرض الله شبه الكافرين والملاحده في القران ولا لا؟ يعرضه الكبرت كلمه تقول بانما بيعرضها ولا ما بيعرضها؟ بيعرضها ليه؟ عشان ما تفاجئش بيها، عشان تتربى عندك الايه؟ المناعه. اذا فاصول الحياه فاعل وايه؟ وقابل. وضربنا احنا زمان مثل ولله المثل الاعلى، قلنا ان احنا مثلا في الشتاء الواحد يخرج الدنيا ساقعه يقوم يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. عشان ايه بتنفخ في ايده؟ عشان ادفيها لانها طيب. ويجي لك كوبايه الشاي وتنفخ فيه، بتنفخ فيها ليه؟ إذن النفخ واحد ولكن القابل مختلف. أهم بكم نحن نستمع القرآن بقى ساعة ما يستمع القرآن يا سلام. ولذلك لما بيكون رايق كده يقول إن علي لحلاوة. الله، ما فيش ملكة العناد مش موجودة، ملكة العناد مش موجودة. الله، سيدنا عمر، خلينا في سيدنا عمر. أهو سيدنا عمر له حالين اثنين، حال كفري وحال إيه؟ إيمان. حال الكفري دي إحنا عارفين مواقفه، وبعدين لما بلغوا إن أخته إيه؟ بس لما قال له يا ابن الخطاب روح شوف أختك أنت جاي لنا، راح لقاها إيه؟ بس وبعدين دخل عليها لقاها بتيه بتنام بسورة الليل. فراح ضربها، لما ضربها ايه اللي حصل؟ خر الدم. ساعة ما خر الدم دي جاءت عاطفة الرحم، راحت مخبية لدابة الكفر، وابتدأ المسألة تبقى صافية في الاستقبال، فاستقبل الصورة فآمن. إذن المسألة عايزة ايه؟ إن القابل يكون عنده. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ هو قال إيه؟ إيه اللي قالوا يعني جاب؟ قل رد عليهم بقى، هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. آدي الفاعل وآدي إيه؟ وآدي إيه؟ هناك إيه؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل هو إيه؟ للذين آمنوا. إذن الفاعل والإيه؟ والقابل. فإياك إنك أنت تلوم واحد عايز يلوي واحد إلى طريق الضلال، إن كنت عايزه يخليه في ضلاله، ولكن يعمل مناعة في مين؟ في مناعة في الثاني ده عشان ما يسمعش كلامه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إحنا تكلمنا عن الألوهية لما قال إلهكم إله واحد، وبعدين تكلمنا عن سلامة النبوة والموقف اللي وقفوه من الرسول، بقي إننا نتكلم في المنهج اللي جيب الرسول. بيّن موقفهم في الألوهية، وبيّن موقفهم مع مين؟ مع الرسول. عايز يبين موقفهم في المنهج بقى نفسه. المنهج فيه حاجات كتير، أم المنهج ده كله أن نؤمن بإيه؟ بعالم آخر. كل الحكاية كلها ما دام نؤمن بالعالم الآخر ده كله يجي تمام. ليه؟ التلميذ لما كان شو من بالله هيجي امتحان، والامتحان ده هينجح ويسقط يمكن ما يذاكرش، فكل المسألة تنتهي بالإيمان بالإيه؟ بالعالم الآخر ده. نقول له ما العالم الآخر ده أمر ضروري. ضروري ليه؟ قال لك لأن الذي يظن أن الدنيا دي هي الغاية يبقى غبي. طب كلنا عبيد الله، كلنا خلق الله، ده يموت ده سنه وهو في بطن أمه

فتغذت الشجرة من مين؟ من عناصر تكوينه، زي تفاحة مثلا، طلعت التفاحة، التفاحة اللي انت هتاخدها منها يبقى فيها ايه؟ جزئيات من مين؟ من عناصر اللي مات، وبعد ذلك اكلها انسان، فهتتكون فيه ايه؟ ذرات من هذه الذرات. يبقى الذرات ان بعثت من الاول إيه؟ نقصت من الثاني، وان بعثت من الثاني نقصت من الاول. دي اقوى الايه؟ الاول اللي هم بيه ما فطنوش الى شيء، ان مشخص الشيء شيء وعناصر تكوينه شيء اخر. ازاي؟ قال لك هب ان انسان وزنه 100 كيلو، والطبيب قال له لازم يخسس وزنه، فقعد يخسس ايه وزنه. لما خسس وزنه معناها معنى ان الوزن يخس او الوزن يزيد محكوم بقضيتين، قضية التغذية والافراز. فالانسان ينمو حينما يكون ما يدخله من غذاء اكثر ما يخرجه من فضلات، ويضعف لما يبقى الامر بالعكس. ففي السن الصغير الولد ينمو، بينمو ليه؟ لانه ياكل اكثر مما ايه؟ ما يفرز. وبعدين لما تيجي الشيخوخه ايه؟ يفرز اكثر مما ايه؟ ما ياكل، ثم يضعف. وهب ان انسان مرض مرضا فاهزله هذا المرض، وبعد ما كان وزنه مستوي 70 كيلو بقى وزنه 40 كيلو، فراح للطبيب وادرك علته واعطاه دواء. فلما أعطاه الدواء وذهبت علته ابتدى يقول له بقى كل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني، وقعد يأكل لحد ما عاد إلى إيه؟ إلى الوزن العادي. هل الجزيئات والذرات اللي كانت خرجت منه زمان فصار هزيلا هي بعينها الذرات التي دخلته حين أكل؟ ده لسه الذرات في المجاري، ما حصلش منها حاجة أبدا، إنما كمية الذرات ومقاديرها التي تكون المشخص. وربنا رحمه طب لنا أن قال إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نجمع الأجزاء دي تطلع فلان المشخص هو الإيه؟ هو الإيه؟ المشخص. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل ردا عليهم، أنتوا بتستصعبوا دي ليه؟ قال لك بين عظام ورفات، قال لهم تاتوا يا اخي، العظام والرفات كانت فيهم حياه، مرت عليهم فتره إيه؟ كانت فيها ايه؟ كانت فيها حياه، يبقى اقرب الى الحياه. لا بلاش لعظام ورفات وحتوها حجاره، خلوها ايه؟ حجاره. قل كونوا حجاره او حديدة او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعدون. كل الذي انشاكم اول مره. الله، ايه الترقي دي؟ قال لك انت ما تجيبش الحاجه اللي هي قريبه من المطلوب، انت هات الحاجه البعيده بقى. انت بتقول ان تكون عظام ورفاه، العظام والرفاه كانت ايه؟ كانت فتره فيها حياه. اذا للاجزاء دي الف بالحياه، هنعيد لها الحياه تبقى سهل. انما الحجاره ما فيهاش، كانتش فيها حياه، ما فيهاش حياه على ايه؟ على نظرنا احنا، على قد نظرنا احنا. طب ايه حجاره؟ وبعدين قال ايه؟ طب ليه؟ أم قال لك لانهم يالفون ان الحجاره الحديد بيقطعها، يبقى الحديد اقوى. قال لهم طب كونوا حجاره هنعيدكم برضه، كونوا حديد هنعيدكم، او خلقا مما يكبر في صدوركم. يعني رقوها كده، هاتوا الاعظم في الاعظم في الاعظم، كل ما توغلوا في البعد عن الحياه انا قادر على ان اهب له الحياه. والى لقاء اخر ان شاء الله.